أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي إذا كانت مريضة أو لكبر سنها؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، وهذا ثبت في أخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره، في وكان حديث عبد الله بن الزبير حينما قال إن أبي لا يسركم، حديث أيضا كذلك حين قال لا يسرط إن أبي لا يسركم ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. كذلك تلك المرأة التي سألت عن أمها أو عن أبيها، وفي الرواية اللفظ الآخر أنه رجل، فالمقصود لا بأس أن يحج الإنسان أو يعتمر عن أبيه العاجز أو أمه أو غيرهما ممن لا يستطيع الحج والعمرة لمرضه المستمر الدائم أو لكبر سنه.